الوثنيون المجوس القائلون بخالق الخير وخالق الشر، فهؤلاء مشركون شركا من أي نوع؟ الأول، نوع الربوبية. فهؤلاء لم يؤمنوا بوجود رب خالق واحد، وهذا هو أكبر وأوضح أنواع الشرك في الدنيا. فإذا آمن الإنسان بأن الله عز وجل لا ند له ولا شريك له في ذاته، فهذا لا يكفيه، لأن المشركين قد كانوا موحدين توحيد الربوبية كما ذكرنا في الدرس الماضي، فلا بد أن يضم إليه توحيدا من النوع الثاني، ألا وهو توحيد العبودية أو الألوهية. ومعنى ذلك أنك أيها الإنسان بعد أن آمنت بأن الله عز وجل واحد في ذاته لا خالق معه، يجب أن تعتقد وأن تحقق في نفسك أنه أيضا لا شريك له في عبادته. فيجب أن لا تعبد مع الله إلها أو آلهة أخرى، فإن أنت لا سمح الله فعلت شيئا من ذلك فقد نقضت توحيد العبودية أو الألوهية، ووقعت في الشرك من النوع الثاني، ألا وهو شرك العبودية أو الألوهية. أي إن توحيدك الأول توحيد الربوبية لم ينفعك شيء، لأنك لم توحد الله عز وجل في عبادته وفي ألوهيته. هذا المعنى الثاني هو الذي رمى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق، حديث ابن مسعود، حينما قال أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وقد خلقك، أي أن تعبد مع الله إلها آخر وهو الذي تعتقد أنه وحده تولى خلقك ورزقك وإلى آخر ما هنالك. فلذلك لا يليق بهذا الإنسان الذي اعتقد أن الله هو خالق وحده أن يعبد غيره، لأنه معنى ذلك أنه قد أعطى العبادة لغير من يستحقها، إنما يستحقها رب العالمين تبارك وتعالى. كذلك قلنا في النوع الثالث من توحيد من الشرك، وهو الشرك في الصفات. فيجب أن توحد الله عز وجل في صفاته كما أنك توحده في عبادته، كما أنك توحده في ذاته. فإذا ما اعتقدت بأن إنسانا من مهما سما وعلا اعتقدت فيه نوعا أو صفة من صفات الله عز وجل، لم ينفعك شيء مطلقا توحيدك لله توحيد الذات وتوحيد العبادة، لأنك لابد أن توحده أيضا في صفاته. فإذا اعتقدت أن هناك من يشبهه في صفة من صفاته فقد أشرفت وحبط عملك. هذه التفاصيل تبين لكم أهمية فهم التوحيد بأنواعه الثلاثة وما يناقضها من أنواع الشرك الثلاثة، حتى تتمكن من اجتناب هذا الشرك الذي كان أول ما أمرك به الرسول عليه السلام اجتنابه في هذا الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله عز وجل. بقي علينا في الدرس الماضي أن نبين أن من الشرك بالله عز وجل أن تتخذ معه مشرعا غيره. فالتشريع هو صفة من صفات الله عز وجل وخصوصية له، لا يجوز لمسلم أن يعتقدها أو أن يعطيها لشخص في الدنيا مهما علا وسما. ذلك مما جاءت نصوص من الكتاب والسنة صريحة في بيان أن التشريع ليس هو إلا لله عز وجل. فالله عز وجل ينكر على المشركين الذين كانوا يحرمون أشياء من عند أنفسهم ويحللون أشياء أخرى مقابل تلك من عند أنفسهم بقوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا إنكار على الذين يشرعون من عند أنفسهم، وهناك إنكار على الذين اتبعوا أمثال هؤلاء المشرعين من عند أنفسهم. فقال ربنا تبارك وتعالى ذاما ومنكرا على النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أشكلت هذه الآية على بعض الصحابة لأنه فهم منها أن إشراك المشركين من النصارى إنما كان من النوع الأول، وهو إشراك في الربوبية فقط. فقال أحدهم وهو عدي بن حاتم الطائي، وقد كان من النصارى القليلين الذين تدينوا بدين النصارى يومئذ وقرأ وكتب، ثم هداه الله عز وجل إلى الإسلام فأسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وحضر مجالسه. فلما تلا في مجلس من تلك المجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة هذه الآية: اتخذوا أحبارهم، إلى آخرها، استغرب الحكم عدي بن حاتم نفسه لأنه كان من المتفقهين في دين النصارى. قال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا من دون الله. كأنه فهم أن الله عز وجل حين قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي يعتقدون فيهم أنهم يخلقون مع الله. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أن الآية لا تعني ذلك، وإنما تعني أن النصارى أشركوا مع الله عز وجل حينما اتخذوا قسيسيهم ورهبانهم مشرعين من دون الله عز وجل، فوقعوا في الشرك، وكأنهم اعتقدوا أن هؤلاء أرباب مع الله يتصرفون في الكون كما يشاءون. فذلك الذي أراده ربنا عز وجل في هذه الآية. فرجع الرسول عليه السلام إلى عدي يقول له: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال عدي: أما هذا فقد كان. فقال عليه الصلاة والسلام: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. فهذه الآية مع تفسيرها يبين أن الإنكار لا يشمل فقط الذين ينصبون أنفسهم منصب المشرع يحلل ويحرم ويبيح ويحظر ما يشاء دون أن يستند في شيء من ذلك إلى شرع الله عز وجل، فالإنكار لا ينصب على هذا المشرع وحده فحسب، وإنما يشمل أيضا أولئك الذين يتبعونهم ويتخذونهم مشرعين من دون الله عز وجل. ولعل هذا من معاني قول الله عز وجل في المشركين: ولا تتخذوا من دونه أولياء. المسلم حينما يتبع شخصا يحرم ويحلل فقد جعله وليا يستنصر به عز وجل، يستنصر به من دون الله عز وجل، فهذا شرك ليس من شرك الذات، وإنما هو شرك في العبودية وفي الصفات. لذلك يجب أن يحذر المسلم، قد يكون مستغربا أن نقول يجب أن يحذر المسلم من أن ينصب نفسه مشرعا مع الله عز وجل، لأننا نعتقد أن لا أحد في المسلمين يشرع من دون الله عز وجل، ولعل هذا يكون كذلك، ولكن على العكس من ذلك متوفر وموجود بكثرة، وهو اتخاذ مشرعين من دون الله عز وجل، فهذا يجب التحذير منه أيما وجود، لأن الذين يتخذون من دون الله أولياء مشرعين يحرمون ويحللون هؤلاء وجد منهم كثيرون، ولكن الذين يتبعونهم أكثر وأكثر في كثير من القرون التي مضت، وخاصة في العصر الحاضر حينما أصبح التشريع والتقنين طبيعة لكل الدول الحاكمة والمسيطرة والموجهة لشعوبها وأممها. ولذلك كثر في العصر الحاضر من كثير من الكتاب الإسلاميين المصلحين التنبيه والتحذير من أن يتورط المسلم فيخضع لمشرع غير الله عز وجل، وكثر من هؤلاء بالتالي الأمر بإخلاص العباد لله عز وجل والتشريع له وتخصيص الحاكمية به تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وهذا التحذير والتنبيه في العصر الحاضر هو بلا شك أمر واجب ومهم جدا، ولكن الذي أعتقده أن هناك ما هو أهم من هذا الذي يحذر منه هؤلاء الكتاب الإسلاميون، ومما يحتاج إلى التنبيه والتحذير أكثر وأكثر. وفي ظني أن الذي حفز ودفع هؤلاء الكتاب إلى مثل هذا التنبيه الذي يشكرون عليه هو ما تورطت به كثير من الدول الإسلامية من تحكيم القوانين الأرضية دون، لا أقول كما يحلو لبعض الكتاب أن يقول اليوم، دون التشريعات السماوية، ولكني أقول دون التشريع السماوي الذي لا ند له ولا شريك له أيضا، ألا وهو شريعة الإسلام، لأن تلك الشرائع التي كانت تقدمت الإسلام أصبحت في حكم الإسلام في خبر كان. ف فلا ينبغي أن نقيم لتلك الشرائع وزنا، هذا لو بقيت كما أنزله الله دون تغيير ودون تحريف وتبديل، فكيف وقد عرض لها ما لا يخفى على أي مسلم من الزيادة والتبديل، فقد أصبحت منسوخة بحكم قوله تبارك وتعالى ومهيمنا عليه. القرآن ومن أنزل عليه القرآن محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يسيطر بكتابه على كل الشرائع السابقة، ولو كان أصحاب أولئك أصحاب تلك الشرائع أحياء لما وسعهم إلا أن يكونوا من أتباع محمد بن عبد الله، كما جاء في الحديث الصحيح حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقرأ في صحيفة، فلما سأله عنها قال هذه صحيفة من التوراة كتبها رجل أو كتبها لي رجل من اليهود، فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا أقول إن أولئك الكتاب أحسنوا جدا حينما نددوا بهذه القوانين التي نبعث من الأرض ولم تنزل من السماء، ولا أقول إن هذه القوانين إنما الإنكار عليها لأنها لم تستند إلى الشرائع السابقة، وإنما أقول الإنكار عليها لأنها لم تستند إلى شريعة الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام فقط لا غير. لما سيطرت هذه القوانين الأرضية على كثير من البلاد العربية اليوم إن لم نقل على كلها، هال هذا الأمر أولئك الكتاب فأخذوا يدندنون حول وجوب تخصيص الله عز وجل بحكم التشريع وتوحيده بهذه العبادة، وذلك ما اصطلحوا على تسميته بتخصيص الحاكمية لله عز وجل، والكفر بما سوى ذلك من القوانين والطواغيت. هذا شيء هام، ولكني أعتقد أن مثل هذا التحذير والتنبيه يجب أن لا ينحصر في اتباع القوانين الأرضية التي جاءت من أوروبا مثلا، بل ويجب أن نحذر من أي نظام ومن أي قانون جاء من عند غير الله عز وجل، حتى ولو جاء من الشيخ الفلاني والعالم الفلاني. أعني بهذا أن الشرك في العبادة وفي التشريع لا يكون بالنظر فقط إلى نوع الشخص الذي نبع منه ذلك التشريع، أهو مسلم أم كافر، أهو مسلم صالح أم فاسق، هذا بالنسبة إلينا نحن المسلمين الذين يجب أن نوحد الله عز وجل في حكمه، لا يهمنا إن كان الحكم المخالف لحكم الله عز وجل هو صدر من مسلم أو من كافر، من مسلم صالح أو طالح، من مسلم عالم أو جاهل، المهم أننا يجب أن نبتعد عن اتباع أي حكم يخالف حكم الله عز وجل، سواء كان هذا الحكم صدر كما قلنا من مسلم أو كافر إلى آخر التنويع الذي ذكرنا. وأخيرا أقول سواء صدر هذا الحكم من إمام مجتهد مخلص مأجور على اجتهاده أو صدر ذلك الحكم من إنسان متبع للهوى، لأن هذا الحكم يجب اجتنابه. لماذا؟ لأنه مخالف لحكم الله عز وجل. ونحن بعد ذلك لا يهمنا هل هذا الذي شرع هذا الحكم هو إنسان صالح أو طالح، جاهل أو عالم، مخلص في اجتهاده أو مغرس، لأن هذا أمر يعود إلى الله تبارك وتعالى، فالله هو حسيبه. لكننا نحن المسؤولين الذين يجب أن نحذر من اتباع غير شرع الله عز وجل. فنحن يجب أن نخلص في اعتقادنا أن الحاكمية لله عز وجل، وذلك بأن لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع الله. فإذا عبدنا الله بغير ما شرع الله فهذه الغيرية صح التعبير هو المنكر، اتباعنا لهذه الغيرية هو المنكر. أما أن هذا الغير الذي شرع ما لم يشرع الله هو مسلم أو كافر، مسلم صالح أو طالح، مسلم عالم أو جاهل، مجتهد أو غير مجتهد، هذا لا يهمنا. هذا يهم الأفراد بالنسبة لموقفهم عند الله عز وجل. فالمسلم مثلا الذي يريد أن يجتهد يجب أن يكون عالما بلا شك، لا يكون جاهلا يتبع هواه. ثم هذا العالم الذي يجتهد، هذا العالم الذي يجتهد يجب أن يعطي الاجتهاد حقه، ولذلك سمي اجتهادا من إفراغ الجهد. فإذا قصر في ذلك ولم يعمل فكره واجتهاده وأفتى هكذا دون أي اجتهاد أو تنفيذ، هذا يكون مسؤول عن الله. ولذلك فالمسألة فيها دقة، رب عالم اجتهد وأخلص في اجتهاده وأخطأ فهو مأجور بحكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والذي قلد هذا العالم لأنه عالم مجتهد فليس عليه وزر إطلاقا، ما دام أن هذا المقلد لا يستطيع أن يجتهد اجتهاد ذلك العالم. فالتقليد ضرورة لابد منها. ولذلك نجد نفس الأئمة كانوا يقلدون في بعض الأحيان. لماذا؟ لأنهم أعياهم الأمر ولم يجدوا هناك في أنفسهم ما يدلهم على الحق في المسألة، فقلد إما صحابيا إن وجد نقلا عنه، أو عالما تقدمه، أو عالما عاصره يعتقد أنه على علم. فإذا هذا المقلد حينما يقلد ذلك العالم يقلده لأنه مجتهد، ولو كان هذا المجتهد مخطئا وبالتالي يكون المقلد مخطئا، فكما أن المجتهد هذا ليس مأجورا بل هو مأجور، كذلك المقلد تماما. لكن العكس من ذلك، لو افترضنا إنسانا غير مجتهد أفتى برأي من عند نفسه فهو مخطئ ولو أصاب الحق، والذي أيضا يتبعه أو يقلده هو مخطئ ولو أصاب الحق. لماذا؟ لأنه قلد من لا يجوز له أن يقلده. فكذلك إذا قلد الإنسان رجلا عالما عرف هذا المقلد أن هذا الحكم الذي جاء به هذا العالم هو ليس من عنده، ليس من عند ربه، وإنما هو من عند ذات نفسه، كمثل ما يفعل بعض الناس اليوم من تحليل الربا. وسيأتي في الحديث أن من السبع الموبقات الربا. فنحن نسمع فتاوى منذ بضع سنين أو أكثر باستحلال الربا بطريق اللف والدوران الفقهي. فإذا ما قلد هذا الإنسان من مسلم وهو يعلم أن الربا محرم بنص الكتاب والسنة، ويعلم أن هذا الذي يبيح هذا الإنسان هو من الربا المحرم بالكتاب والسنة، فاتبع هذا المحلل الربا، فذلك مما ينافي كون الحاكمية لله عز وجل وحده. وغرضي من هذه الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالتحذير من الشرك بالله عز وجل ألا نصب حماسنا حينما نتكلم حول الحاكمية لله عز وجل وحده في محاربة القوانين الأرضية فقط، لأن هذا الأمر واضح حتى لعامة الناس، أنه أي قانون غربي يأتينا من بلاد الكفر والضلال فهو ضلال. ولكن يجب أن نتوجه بحماسنا إلى قوانين أصبحت جزءا من حياتنا وليس لها صلة بكتاب ربنا ولا بحديث نبينا، ونحن خاضعون لها. لماذا؟ لأننا نعلم أنها لم تأتي من أوروبا مثلا، إنما هي نبعت من أرضنا، فهل هذا عذر لنا أن نتبعها من دون شرع الله عز وجل؟ لا، لأن تلك الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنما نزلت في النصارى الذين يتبعون قسيسيهم ورهبانهم، لم تنزل هذه الآية في اليهود في النصارى الذين اتخذوا قانونا جاءهم من غير بلادهم. فلا يهم إذن أن القانون المخالف لشرع الله عز وجل هو نابع من أرضنا أو وارد من بلاد أعدائنا، كلاهما مخالف لشرع الله عز وجل، فلا يجوز للمسلم أن يخضع لمثل هذا النظام. سواء كان أنتم سمعتم تقسيم اليوم المصطلح عليه، سواء كان شرقيا أو غربيا، وأنا أقول سواء كان شرقيا أو غربيا أو أرضيا، يعني من أرضنا، فكون الحكم صادر من أرضنا لا يشفع له أن يكون شريعة لنا إذا ما علمنا أنه مخالف لشريعة ربنا تبارك وتعالى. وهذه نقطة حساسة ومهمة جدا، لأننا نحن جربنا كثيرا من الخطباء الذين يتحمسون للبحث في الحاكمية لله عز وجل، وهذا أمر هام وهام جدا لأنه يتعلق كما سمعتم بالتوحيد، ولكن هذه الحاكمية لله عز وجل ما أصبحت واضحة المعالم في نفوس كثير من الدعاة. فالذي يتحمس لمحاربة القوانين الأرضية الغربية لا يتحمس لمحاربة القوانين المخالفة لشريعة الإسلام، لأنها من عندنا، وأي فرق بين هذا وهذا؟ لذلك جربنا بعض الخطباء، فهو بعد أن ألقى خطبة هامة جدا في موضوع توحيد الحاكمية لله عز وجل وإفراده في ذلك، فحينما ذكر ببعض المخالفات للكتاب والسنة وإذا به في النتيجة يكفر بكل هذه الخطبة التي ألقاها بذلك الحماس البالغ، فيقول والله مذهبنا كذا، هذا الذي فعلته هو مذهبي. طيب وين كتاب والسنة بقي إذن؟ إذن نحن نتمسك بالكتاب والسنة لمحاربة الحاكمية التي تأتينا من بلاد الكفار منافية لحكم الله عز وجل، أما إذا نبعت من أرضنا فلا بأس بها، بل نحن نتشبث بها لأنها خرجت من أرض إسلامية أو من رجل مسلم. إذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرضا من دون الله، معناها أنه إذا خرج هذا التحريم والتحليل من عندنا فيتبع، أما إذا جاء من خارج فلا يتبع. هذا تفريق شكلي صوري لا قيمة له في الإسلام أبدا. لذلك أنبه وأكرر بأننا يجب أن نفهم أن كون الحاكمية لله عز وجل ينافي أي تشريع مناف للإسلام، سواء كان أرضيا أو شرقيا أو غربيا. يجب أن نخلص في عبادتنا لله عز وجل، فلا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاتان كلمتان، لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما جاء به رسول الله، هو خلاصة قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأنت توحد الله عز وجل في عبادتك، فتحقق معنى لا إله إلا الله، ثم تعبد الله بما جاء به نبيك فتحقق قولك وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا اتبعت غيره فلن تخلص في الاتباع لنبيك عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا تكون أخلصت لله عز وجل في عبادته. هذا مما يتعلق بشرح هذه الخصة الأولى التي حذر الرسول عليه السلام أمته منها في قوله اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله عز وجل. يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنها زوجها عسكري واتخذت خدنا خدنا بغيابه، شاهدته امرأة فاستفتت شيخا فأفتاها بنصفها ثلاث مرات علها تتوب، وإلا فبعدها تخبر أهلها وقد فعلت ذلك، فلم تستطيع فتوصلوا لهما فقتلوهما، وصل عليهما الشيخ لأنهما يصليان. ما حكم الإسلام في كل ما جرى بالتفصيل؟ فتوى الشيخ فتوى الشيخ من حيث الإخبار، إذا كان الإخبار ليس تحقيق أن هناك زنا، وهذا ليس من الضروري لمنع المتخاذلين من اجتماعهما على حرام، ليس من الضروري أن يتهم بالزنا. يكفي أن هذا الرجل الغريب عنها يدخل البيت، الإنباء بهذا خبر لا شيء فيه، بل هو واجب. وخشوة الشيخ المشار إليه هنا هو في بابه، إن كان ليس هناك اتهام بالزنا، لأنكم تعلمون جميعا أنه لا يجوز في الشرع الإسلامي اتهام رجل بالزنا أو امرأة بالزنا إلا بشهادة أربعة، وإلا ففي الحكم الإسلامي لو كان هناك من يحكم الإسلام الذي يقذف أي رجل ولو كان القائد صادقا بالزنا ثم لا يستطيع أن يثبت دعواه فيجلد وجلد المفترين. أما إذا قال إن فلان غريب يدخل البيت ليس فيه هنا اتهام بالزنا، وبهذا المقدار من الإخبار تحصل مصلحة الرجع، فإذا كان الإخبار في هذه الحدود فلا شيء في ذلك أبدا. أما قتلهما هذا أيضا لا يجوز شرعا، وذلك لأسباب. أولا أن الحدود الشرعية لا يقيمها إلا الحاكم المسلم، ونحن نعرف ونسمع دائما أبدا الجواب التقليدي، أي ما في حدا اليوم يقيم الحدود الشرعية. نقول نعم مع الأسف ما في من يقيم هذه الحدود الشرعية. فهل أنت يعني نصبت نفسك لإقامة الحدود الشرعية فكلما رأيت رجلا وقع في حد شرعي أنت تقيم الحد؟ أم العملية عملية تفشيش خلق كما يقولون العامة، ثم أنت تريد أن تبرر هذا الخطأ بدعوى أن الحكام اليوم لا يقيم الحدود؟ صحيح لا يقيم الحكام الحدود، ولكن هذا لا يعني أنه يتولى فرد من أفراد الناس إقامة الحدود، لأن هذا التولي سيفتح بابا من فتنة آخر جديد كنا في راحة منه. مثلا هل الزانيين دون المتهمين بالزنا قتلا، لابد لكل من المقتولين أقارب، فقد تأخذهم الحمية حمية الجاهلية فيسألون لهما بالحق أو بالباطل، وهكذا تسلسل القضية وبتصير قضية كما يقع في البداوي بين البدو، بتصير عشائرية. لذلك أولا أقول لا يجوز أن يتولى إقامة الحدود غير الحاكم المسلم. وحينما نظهر الأسى والأسف أنه ليس هناك من يقيم الحدود الشرعية، فهذا لا ينبغي أن يفتح لنا بابا غير شرعي، ولكن ينبغي أن يذكرنا بتقصير المسلمين جميعا في عدم وجود دولة مسلمة تقيم الحدود الشرعية بل تنفذ أحكام الشريعة الإسلامية بحذافيرها. فحينما نتذكر هذا يجب أن يدفعنا إلى أن نعمل لإقامة هذه الدولة المسلمة، وذلك كما تعلمون منا مرارا تكرارا لا يكون ذلك بالسياح والزعاق والحماس وإلى آخره، ولكن بالجهاد الذي لا يستطيعه المجاهدون زعمه، الجهاد الذي لا يستطيعه هؤلاء أو أولئك الذين يدعون أنهم يجاهدون كفار. لأننا نعني بالجهاد هو الثبات على العمل الإسلام بصورة مستمرة بدأب مستمر إلى أن يأتيه اليقين، يعمل الإسلام كلهم بحسبه إلى أن يأذن الله عز وجل للمجتمع الإسلامي أن يستأنف مسيرته، وللدولة الإسلامية أن تقوم على هذا الأساس من المجتمع الإسلامي. فأين المسلمون من هذا العمل؟ كل المسلمين اليوم لا يعملون ما يجب على كل منهم أن يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية، على الأقل في بيوتنا، على الأقل في دورنا، مش في بلدنا، في دولتنا، في دولنا الكثيرة، في بيوتنا، كما قال ذلك الداعية الحكيم: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. الآن المسلمون في الحقيقة يعيشون في مشاكل كثيرة وكثيرة جدا، هم من ناحية مقصرون في تطبيق ما يعلمونه من أحكام الشرعية، من ناحية أخرى يقع أحدهم في مخالفة فيحاول تبرير هذه المخالفة بوسائل عديدة، بعضها وسيلة حديثة جديدة، وهي أنه أصبح كل واحد منا مجتهد، كل واحد منا بيقول لك إيه أنا بفهم الحديث كذا، وهو لو قيل له كم حديث يعني مر عليك وبقي آثار معانيها مش هي ألفاظها في ذهنك يمكن 100 حديث 1000 حديث إلى آخره. وهذا مما يجرني أن أذكر أو أن أضرب على ذلك مثلا، والأمثلة كثيرة جدا جدا وأنا ليس عندي من الوقت أن أسجلها، ولكن منذ عهد قريب قال لي أحدهم متسائلا أنه قال أحد أخواننا يرى أن البنطلون الطويل الذي يكاد يجر على الأرض بل يجر ثاني على الأرض هذا مو داخل في النهي عن جر الإزار، لأنه الرسول عليه السلام لما قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره خيلاء، قال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن الإزار يدخل، قال إنك لا تفعل ذلك خيلاء. فأخذ هذا الشاب من جواب الرسول عليه السلام لأبي بكر أنه ما في مانع أنه يكون إزار طويل ما دام النية طيبة، هكذا فهمه. وقد يكون من الجائز له مثل هذا الفهم من هذا الحديث وليس له ذلك، ولكن هذا يعني أنه لم يطلع على أحاديث أخرى سوى هذا. ومن هنا يجب أن يعتبر هؤلاء الشباب وأن لا يفسحوا المجال لنفوسهم بل لأشخاصهم وذواتهم أن ينطلقوا مستقلين غير مستعينين بالعلماء قديما أو حديثا على فهم النص، لأن النص الواحد يفهم على ضوء النصوص الأخرى المحيطة به. فهنا مثلا هذا الحديث، أليس هناك أحاديث أخرى؟ نعم، لكن هذا الإنسان ما عرف إلا هذا الحديث في هذه المسألة. فهناك مثلا قول عليه الصلاة والسلام أزرة المؤمن إلى نفس الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. هذا منهج نظام يضعه الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلم في ثوبه، ليس لهذا علاقة بالحديث السابق. ذلك الوعيد الشديد لمن يجر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. لكن هذا لا يعني أن الذي يتعمد إطالة الثوب أي ثوب كان إلى ما تحت الكعبين أنه ليس عاصيا وأنه ليس مستحقا للنار، لأنه هكذا الحديث يأتي بهذه المراتب الثلاث: مرتبة فاضلة في شأن المؤمن الكامل، مرتبة دونها مرتبة جائزة، مرتبة الثالثة والأخيرة مرتبة العاصي المستحق للنار. أنزلت المؤمن إلى نفس الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. هذا المؤمن الذي يطيل ثوبه إلى ما دون كعبين يقول في النار، أي يستحق النار. كذلك هناك أحاديث كثيرة عن عديد من الصحابة: نعم الرجل فلان لولا طول إزاره، أو كما قال عليه السلام. نعم، أحاديث كثيرة بهذا المعنى. فأين يذهب هؤلاء الشباب بهذه الأحاديث؟ يضربون بها عرض الحائط ويظنون يتمسكون بهذا الحديث. فهذا من جملة بلايا التي يصاب بها العالم الإسلامي اليوم، ومن البلايا المتجسدة. أقولها الآن، ما كنتم سمعتم من جماعة تفسير في مصر في القاهرة، وقد كنت منهم جمع بحق أو بباطل، هذا ليس مجال الآن البحث فيه، لكنهم لا شك كانوا خرجوا عن أحكام الشرعية أو على الأقل عن بعض الأحكام الشرعية. والآن سمعتم مشكلة المسجد الحرام على السبب الجديد، فهم أذناب أولئك تماما، جماعات صحيح مسلمين وشباب طيب الآخرين، لكن أصيب بالعجب وأصيب بالغرور، فأخذوا يصدرون أحكاما فوق مستواهم العلمي. ولعل احتلالهم المسجد هو من مثل الفتاوى القائمة على القاعدة الكافرة: الغاية تبرر الوسيلة.